حجم المسافة بين طرفك وعينك، قلبي أقرب لقلبك منها يشهد الله، منها يشهد الله. يلي شمس المحبة شارقه في جبينك، نارها في فؤادي آه من نارها. قيس حجم المسافة بين طرفك وعينك، قلبي أقرب لقلبك منها يشهد الله. شارقه في جبينك، يلي شمس المحبة شارقه في جبينك، نارها في فؤادي آه من نارها. دان تحرم حبيبك من دلالك وزينك، عود واملى حياتي حب ما غيرك اهوى، حب ما غيرك اهوى. ليه تحرم حبيبك من دلالك وزينك، عود واملى حياتي حب ما غيرك اهوى. بعد المسافة أحس بيني وبينك، رغم بعد المسافة أحس بيني وبينك، حبي لا يمكن إنك عندي غيري بتلقى. دان دان دان دان، حبي لا يمكن. واحسد الناس لما عيونهم شايفينك، ما ابي حد يشوفك غير انا يعلم الله، يعلم الله. واحسد الناس لما عيونهم شايفينك، ما ابي حد يشوفك غير انا يعلم الله. عاشقك طول عمري وانا بحاجة حنينك، عاشقك طول عمري وانا بحاجة حنينك، احترق شوقي في غيبتك والبعد مقواه. دان دان Thank you. أصرخ بكل حبي حياك يا حبي أشهد بكل العشق وبنشوة فراحي إني نسيت الضيم والهم وجراحي أسعد ليالي العمر أشهد بكل العشق وبكل أفراحي إني نسيت الضيم والهم وجراحي أسعد ليالي العمر إني نسيت الضيم والهم وجراحي أسعد ليالي العمر والهم وجراحي أسعد ليالي العمر الهم وجراحي